لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يا ماما خدينا تنزور المدينة يا ماما خدينا تنزور المدينة يا ماما خدينا تنزور المدينة يا ماما خدينا تنزور المدينة يا ماما خدينا تنزور المدينة يا بابا خدنا معك على الحرم ودينا يا ماما خدينا تنزور المدينة يا بابا خدنا معك على الحرم ودينا يا ماما لو رحتي حد الكعبة ارتحتي والمقام سرحتي ادعي ولا تنسينا ادعي ولا تنسينا يا ماما لو رحتي حد الكعبة ارتحتي والمقام سرحتي ادعي ولا تنسينا ادعي ولا تنسينا Ten.